يقول بعض الإخوة يصلون في مساجد لا سجادة فيها وهم يرتدون نعالهم، فهل الصلاة بالنعال على هذه الحال مشروعة؟ الصلاة في النعال مشروعة ما لم يكن في الصلاة فيها أذن، مثل الأماكن المفروشة لا ينبغي أن يصلى فيها بالنعال، لأنها أولا تتسخ، وثانيا قد يكون بعض النعال فيها شيء من المسامير وما إلى ذلك والحديد فتتعرض للتلف، ونحن منهيون عن إتلاف الأموال، فلا ينبغي في الأماكن المفروشة لا ينبغي الصلاة بالنعل. أما المكان غير المفروش فالنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في نعليه، وذات ليلة صلى في نعليه فأخبره جبريل أن فيها أذن فخلعها، فخلع الناس فقال صلوا في نعالكم خالفوا اليهود، وإني لم أخلعها إلا أن جبريل أخبرني آنفا أن فيها ماذا؟ أذى. فإذا كان المكان غير مفروش وأردت أن تحيي هذه السنة فهذا هو الذي ينبغي. نعم.